بخلاف الترمذي بخلاف ابن ماجه فلم يروي كلمة ثم توضأ منه. يعني عايز يقول ايه؟ عند الترمذي لا يقول لنا عند ابي داود عند الترمذي والنسائي وابن ماجه لا يقول لنا احدكم في مستحبه فان عامه الوسوس ايه؟ فالجمله ثم يتوضأ فيه عند احمد وابي داود. مع اتضح لي الان في حفظ مستقر في حفظ الحديث ده بدون الزياده غير. لا يقول لنا احدكم في مستحبه فان عامه الوسوس من احفظه على هذا الشيء. طيب نرجع ثاني يا اخوان. قال الترمذي حديث ماذا؟ غريب. واخرجه الضياء في المختار بنحوه. قول في مستحبه المستحب المغتسل سمي باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغسل به واطلق على كل موضع يغتسل فيه يغتسل فيه وان لم يكن الماء حارا. قد صرح في حديث اخر بذكر المغتسل ولوضع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتسط احدنا كل يوم او يقول في مغتسل. اخرجه ابو داود والنسائي ورويه عن النبي عليه الصلاه والسلام مجهول وجهاله الصحابي لا تضر. لكن العله ليست في هذا، العله في ماذا؟ في عنعنه الحسن البصري. قوله عامه الوسواس وكسر الواو الاولى حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه، واما بفتحها فاسم للشيطان. معنى يا اخوان والحديث يدل على المنع من البول في محل الاغتسال لانه يبقى اثره فاذا انطبح هذا معمول اذا لم يكن هناك انبوب او قناه او ماسوره تاخذ الماء ينفذ فيها الماء. فاذا انطبح الى المغتسل طيب فاذا انطبح الى المغتسل يعني ايش؟ عاد وارتش على بدن المغتسل شيء من الماء بعد وقوع على محل البول نجسه ولا زال عند مباشرة الاغتسال متخيلا لذلك فيفضي به إلى الوسوسة التي علل صلى الله عليه وسلم نهي بها. قد قيل إنه إذا كان البول مسلك ينفذ فيه فلا كراهة، هذا صحيح. وربط النهي بعلة إرضاء المنع عنه إلى الوسوسة يصلح قرينا لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وعن جابر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى ان يبال في الماء الركب فهو احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قد تقدم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء وفي باب حكم الماء فليرجع اليه الماء. اذا الان ممكن يعني نحصر احاديث هذا الباب. اول شيء حديث الحديث الاول الحث على تحري وطلب المكان الرخو اللين إذا أردت البول لكي لا يعود رشاش البول على بدنك وثيابك فإن عامة عذاب الطرد من البول. الحديث الذي يليه النهي عن البول في الجحر والسواء. قلنا صح الحديث أو لم يصح نحن نجتنب هذا. الذي يليه النهي عن التخلي في طريق الناس أو ظلهم أو في الموارد ونتقي هذه الموجبات للعام. حديث عبد الله بن غفال النهي عن البول في المغتسل. وأخيرا النهي عن البول في الماء الراكد. بإذن الله يلي هذا الباب الثامن في أبواب أحكام قضاء الحاجة والتخلي. باب البول في الأواني للحاجة، باب البول إيه؟ في الأواني للحاجة. وبعدين ثم الباب الذي يليه باب ما جاء في البول قائما. معنا بارك الله فيكم. طيب بخصوص يا إخوة سيفتح درس إن شاء الله جديد في هذا المسجد بإذن الله يوم الخميس صباحا بعد الفجر في مادة المغرب. في مادة المغرب السبورة جاهزة، الكهرباء جاهزة، الأقلام جاهزة، المشايخ جاهزون، الكاميرا جاهزة، العصير جاهز، والتمر جاهز، والماء موجود.